بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 50 بعد 108 على 1، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من رجب 1416 هجري الموافق 17 من الشهر 12 1995 ميلادي. أيضا يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكس خان وقضيته مع التتار، بأن من شرع حكما غير حكم الله فقد كفر. ما كان كراوح، هو أبدا. نفس الكلام أبدا. نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكس خان؟ ما. فإن قالوا وما عندكم دليل أنهم كانوا، قلنا إذن سقط دليلكم. بلى، بارك الله فيكم. فيكم بارك. نعم شيخنا، إضافة إلى أن ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر الياسق وموضوعه قال أنه كان يدعي النبوة وأنه يتناول من عند الله أحكام الياسق هذا. الله أكبر، فانظر كيف الدليل واستدلاله. الله أكبر. لا، هؤلاء يتبعون ما تشابه. الله أكبر. إذا كانوا يتبعون ما تشابه من القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام، الله، فلما لا يفعلون بأخبار تاريخية ما يفعلون بالقرآن والسنة؟ هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. هذا شيخنا في نفس هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أنهم يقولون إذا شرع فقد استحل وإن لم يكن ذلك في قلبه. فهنا سؤال، هل الاستحلال كان كراوح؟ نعم. هل الاستحلال حفظك الله شيخنا، هل الاستحلال لابد فيه من النطق باللسان بتحليل ما حرم الله بعد إقامة الحجة عليه، أو يكتفى فيه بمجرد الفعل في بعض المواضع؟ الاستحلال هو كالكفر، لا فرق بين الأمرين. الكفر كلفظ لغوي أدل على كفر الواقع فيه من دلالة الاستحلال أنه أن هذا المستحل هو كافر. فإذا كان موقفنا وهم معنا أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر يخرج به من الملة وكفر لا يخرج به من الملة، فأولى ثم أولى وأولى ثم أولى أن الاستحلال ينقسم أيضا إلى قسمين، استحلال يخرج به من الملة ويعود إلى الاستحلال القلبي، واستحلال لا يخرج به من الملة وهو استحلال العملي. ومن هنا قلنا في حديث البخاري الذي يضعفه بعض ذوي الأهواء في هذا الزمان وتقليدا من بعضهم لابن حزم الإمام، قوله عليه السلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يمسون في لهو ونعم ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فالاستحلال هنا كتعبير لغوي يحتمل أن يكون فعلا لأنهم يبيتون على خمر ومعازف وما شابه ذلك ويستحقون ذلك العذاب المذكور في الحديث، ويحتمل أن يكون استحلالا قلبيا، وهذا أوضح وأقرب إلى العقوبة المذكورة في هذا الحديث. إذن ما يستفيدون شيئا من كلمة الاستحلال إذا ما وردت في مكان ما أنها تعني كفر الردة، لأن لفظة الكفر نفسها لا تعني كفر الردة دائما وأبدا. هذا ما عندي، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. نعم شيخنا، الحديث الذي أشار إليه أخونا أبو الحسن، حديث البراء في صحيح مسلم، قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. كلموا. هنا أهم نقطة شيخنا في الحديث كله. فدعا رجلا من علمائهم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على الشيء أقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون الظالمون الفاسقون. في الكفار كلها أو كلها لنكون في الكفار كلها، فأنزل الله الآيات كلها. هم طبعا نشكلها لا كلها ولا كلها، نشكلها كلها هون، لكن الصواب كلها. تأكيد الآيات يعني. الآيات نعم شيخنا. في الحقيقة هذا النص واضح جدا أنهم نسبوا التغيير لكتاب الله. وهنا موضع الاعتقاد الذي هم فيه. لو كان هذا ناسبينه إلى أنفسهم نتيجة شهوة أو كذا، لا يكون هذا تكفيرا. أليس كذلك أستاذ؟ هو كذلك نعم. حفظكم الله. أهلا. هذا شيخنا أيضا أخواننا هؤلاء أو الشباب هؤلاء جمعوا أشياء كثيرة، من ذلك قولهم: لا بد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع قد بان ابتداعه وحربه للسنة، أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بعقيدة أهل السنة والجماعة أو بمنهج أهل السنة والجماعة، لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقية حسناته وما يسمونه بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات. وألفت كتب شيخنا في هذا الباب ورسائل من بعض يعني الذين يرون هذا الرأي، بأنه لا بد منهج الأولين في النقد، ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات. هل هذه القاعدة على إطلاقها، أو هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الأمر. التفصيل وكل خير في اتباع من سلف. هل كان السلف يفعلون ذلك؟ هم يستدلون حفظك الله شيخنا ببعض المواضع، مثل يعني كلام الأئمة في الشيعة مثلا: فلان ثقة في الحديث، رافضي خبيث. يستدلون ببعض هذه المواضع ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلى آلاف النصوص اللي فيها كذاب مخلوق ضعيف. هذه طريقة المبتدعة، حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح، رجل صالح وعالم وفقيه، فيقول عنه سيء الحظ، هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه وإنه يعني يرجع إليه ولا يؤذي الجار، يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ الله أكبر. الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا، تشمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان. من أين لهم أن الإنسان إذا أجد مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية، لازم بقى يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخره؟ الله أكبر، شيء عجيب والله. الإمام بضل 60 شعبة. شيء عجيب. نعم. وبعض المواضع التي تدلنا مثلا من كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء أو في غيرها، تحمل شيخنا على يعني فوائد، كأن يكون عند الرجل يعني فوائد يحتاج إليها المسلمون مثل الحديث. هذا تأديب يا أستاذ، مش قضية إنكار منكر أو أمر معروف. نعم. يعني الرسول لما بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، بدك تنكر على المنكر على المنكر هذا وتحكي ايش محاسبه. ولا لما قال بيس الخطيب وانت ما قال لكنك تفعل وتفعل. الله اكبر الله اكبر. من عجائب الشيطانات في هذا قالوا ربنا عز وجل عندما ذكر الخمر ذكر الصرائدنا. يا سلام. الله اكبر. هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سبحان الله. نعم. أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن منها. لكن شيخنا ما يجونك الشباب أنت هنا ما يجونك يكلمونك بمثل هذه الأشياء. لكن الذين يحكمون شيخنا إحنا ورأيناه وقرأناه. لا ما ليش لكن هنا ما في عندنا غير مشهور ولا الحمد. لا لا مقول بالنسبة هنا يعني ما في عندنا. لذلك بفضل الله شيخنا أنا ذكرت الأخ أبي الحسن نفع الله بوجودكم هنا يعني منهج الشيخ حفظه الله ودعوته وصوله في هذا البلد طاغية على كل أحد. مع أنه في ناس عندهم الأفكار هاي لكنهم إلى الآن مكبوتين بفضل الله عز وجل. ونسأل الله شيخنا أن يحفظكم الله يسلمكم وسدا منيعا ضد البدع وآخرها. الله يحفظكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعسلك الله يا شيخ. عسلك الله. طيب بسم الله. لا في حديث صحيح كذلك شيخنا الشباب هؤلاء هم يعني الواضح أن من كلامهم أنهم يكادون لا يجدون فرقة تبغض إلا طلبة العلم أو الدعوة السلفية. أعوذ بالله. مثل هذا الكلام السابق في مسألة الحسنات والسيئات في الحقيقة فيها تهوين من أمر أهل البدع ويذكر الرجل وهو صاحب بدعة ومقالات خبيثة فيذكر بحسناته أنه فعل وفعل وفعل لكن له اجتهادات لا يوافق عليها مثلا يأتي في الأشياء التي هي واضحة يعني مخالفتها تسمى باجتهادات لا يوافق عليها. في المقابل يقولون مثلا يعني على السلفيين أنهم لماذا ما يعامل السلفيون بمثل هذه القاعدة يعني المشؤومة لو كانت صحيحة لماذا ما يعاملوا السلفيين المخالفين لهم بهذا فيذكرون أنهم وللحمد دافع عن العقيدة ونفع الله بهم ودافع عن التوحيد وبينوا سنن ونشرها في الناس وحاربوا بدعا وكذا وكذا. إنما يذكرون الخير الذي عند السلفيين يذكر شيخنا على سبيل التهكم. هؤلاء جالسون في المكتبات عندنا ألف كتاب بين الكتب الصفراء. اي نعم عندنا شيخنا ألف كتاب يقولون عندنا ألف كتاب ألفوا كتابا ألف واحد ايش فيه ايش اللي حصل جديد. وإن جينا الكلام حول قضية الدعوة إلى التوحيد قد يسمى بين هذا تفرقة للصفوف وبلبلة فكرية. فما هو حسنات السلفيين تنقل إلى الجانب المقابل الجانب المثالب والعياذ بالله. أيوة. والمبتدعة وأعمالهم هذه اجتهادات يعني يخالفون فيها لكن لهم مواقف كذا وكذا. فالقاعدة حقيقة حتى ما أنصفوها هم القائلون بها ولا تعملوا بها مع غيرهم يعني هم الذين وضعوها تم يعملوا بها وأول من نقضها. بارك الله فيكم. وكذلك أيضا يقولون شيخنا الجماعات هذه الجماعات الإسلامية الموجودة ظاهرة صحية بهذا التعبير. يا سلام. ظاهرة صحية ويكمل بعضها بعضا ونسعى إلى التكامل لا للتآكل. يا سلام. هكذا منافقا عليما اللسان. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله العفو. الله أكبر. طيب شيخنا يعني من جوابكم الأول حول قضية الحزبية ذكرتم أن الرجل وإن كان في هذا الأمر يعني من يشابه الفرق الهالكة لكنه لا يخرج بالكلية. هل يفهم من ذلك شيخنا أن الرجل قد يكون سنيا وعنده بدع؟ لا شك. أي. وقد ضربت لك مثلين آنفا. نعم حفظكم الله. أي نعم. لا لا ما هذه يشير الشيخ إلى طول اللحية ومثل آخر والمثل آخر. طيب بارك الله فيكم. إيه. هو الشيخ خد يعني وعدني بالكلام حول مسألة القبض وقد وفى الليلة من بعيد وجاء في الأخير ختم بالكلام عندي. بارك الله فيكم. نسأل الله أن ينفعنا بعلمكم. الله يسلمك. الحمد لله شرح الله الصدر لما يعني قررتموه والله الحمد. الله يجزيك الخير. الحمد لله. أنا أقول بمثل هذه المناسبة وهذا مما يشجعني أن وفر وقتي لمثلك. الله يبارك فيكم حفظكم الله. أقول لإخواننا بمثل هذه المناسبة هناك أحاديث لم تثبت عندي من حيث إسنادها لكني أراها أحيانا فيها حكمة ينبغي أخذها والعمل بها. من هذه الأحاديث حديث يقول: ليس الماطي بأفضل من الآخذ للصدقة، وهذا في الماديات، فما بالكم في المعنويات؟ ما نحن إلا حسنة من حسناتكم. الله يبارك فيك. أنا ذكرت أظن لبعض إخواننا الحاضرين، ما أدري هل جاءت المناسبة لأذكرك بها، لعلي فعلته، لكني إذن ألمح إليها تلميحا سريعا. رجل كان يحضر دروسي في سوريا في دمشق، وهو من كبار الإخوان المسلمين في مصر، بل لعله من تلامذة حسن البنا، وهو المعروف بعبد الحليم أبو شقة رحمه الله. كان أرسل إلي جزءا من كتابه تحرير المرأة المسلمة في عهد النبوة والرسالة، أو كما قال، ورأيته ذكر اسمي في المقدمة فعجبت منه، لأنه أثنى علي خيرا وأنه تلقى الاهتمام بالسنة من دروس التي كان يحضرها في دمشق. فيما بعد فصل بي هاتفيا، قال لي: وصلك الجزء الأول من كتاب كذا؟ قلت له: نعم. من أنت؟ قال: أنا فلان. وإذا به لما سمعت صوته وشيء مما عرفني بنفسه، قلت: هذا أنت؟ قال: نعم. أهلا وسهلا. قال: عندي بعد جزءان وأنا أريد أن ألتقي بك لآخذ رأيك في الكتاب. مع أنه قرأت في المقدمة تقرير محمد الغزالي المعاصر والقرضاوي أيضا، قلت: كيف هذا يكون تلميذا الألباني ومع ذلك فكتابه يقرب من هذين اللذين لا يلتقيان مع منهج الألباني؟ لكني لما تذكرت وعرفته جيدا قلت: لابد لي من أن أفرغ له نفسي. وفعلا وعدته خيرا وقلت: أنا مستعد لاستقبالك ولتنزل ضيفا في داري، وكذلك فعل. وبقي عندي نحو أسبوع. فلما ذكر أخونا أبو الحسن قلت: هذا أولى بأن يستجاب لدعوته، ولذلك فأنا مسرور جدا، لأنني كما قلت مرارا سنشد عضدك بأخيك، فنحن هنا وأنت هناك ويعاون أحدنا الآخر ولو المسافات البعيدة. كل على إن شاء الله. وأهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا الله بكم. الله يحفظكم من كل سوء. اللهم آمين. وينفعنا بعلمكم. الله يسلمك. الله يجزيكم خيرا. طيب شيخنا، يعني كلمة أيضا خلاف بين طلبة العلم حول اصطلاح الأصول والفروع، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالرغم أنه يستعمله كثيرا في كلامه، وكذلك سمعتكم في بعض الجلسات تذكرون مثل هذا الاصطلاح، هل إطلاق هذا الاصطلاح لا غبار عليه التقسيم الأحوال الشرعية والأمور الشرعية إلى أصول وفروع؟ أقول بارك الله فيك، كما تعلم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا ليس على إطلاقه. إذا ما اصطلح على شيء ولم يقصد به تهوين أحد الخصمين وكل منهما من الشرع بسبب هذا الاصطلاح، أو أن يعطى له منزلة في الشرع دون ما أعطاها الشرع، فلا مشاحة في الاصطلاح. ندع نحن الآن هذه القسمة المصطلح عليها، ونأتي إلى تقسيم العبادات مثلا إلى فرض وإلى سنة، وبلاش التفصيلات، فرض وسنة وبلاش التفصيلات الأخرى. لا مانع من هذا التقسيم، وإن كان لم يكن سابقا، لأنه ليس مقصودا بذاته، وإنما يقصد به بيان حقائق شرعية. نحن نقول فرض وسنة، كلمة سنة مقابل فرض لم يأتي التعبير في الشرع في السنة فضلا عن القرآن، لكن جاء مكان السنة تطوع. وذلك في حديث طلحة ابن أبي عبيد الله الذي فيه أن ذاك الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه، فقال 5 صلوات في كل يوم وليلة، وذكر باقي الحديث. ثم عاد الرجل ليقول هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة أنبه بأن زيادة وأبيه شاذة، فلا بد أنها مرت بك إن شاء الله. نعم. المقصود إذن الشرع جعل العبادة قسمين فرضا وتطوعا، ثم اصطلح بتسمية التطوع بسنة، ثم قسمت سنة إلى أقسام أخرى. هذا التقسيم باصطلاح لا مانع منه. كذلك مثلا تقسيم الأحكام التي تدخل في دائرة المحرمات، تقسيمها إلى محرم تحريما باتا فهو المحرم، وإلى تحريم فيه بعض النظر من حيث طريق وروده أو من حيث طريق دلالته، فسمي هذا القسم بالمكروه تحريما، وقابل هذا المكروه تحريما مكروه تنزيها. فأيضا أقول لا مانع من هذا الاصطلاح بشرط أننا إذا وجدنا في الكتاب أو في السنة استعمال كلمة الكراهة ما نفسرها بالاصطلاح الحادث وهي كراهة تنزيهية، وإنما نفسرها على ضوء الاصطلاح العربي القرآني الشرعي. وعلى ذلك فقس. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى تقسيم الشريعة بعامة إلى أصول وفروع لا مانع أيضا من هذا التقسيم بالشرط المذكور آنفا. لكني أرى مع الأسف الشديد أن هذا التقسيم لم يوقف عند هذا الشرط، بل ألغي، خاصة في العصر الحاضر عصر الفتن والهرج والمرج وإلى آخره، فأصبحوا يسمون الشريعة يقسمونها إلى قسمين آخرين بدعيين، فيقال الشريعة لب وقشر. وما ينبغي نحن اليوم أن نهتم بالقشر وعلينا باللب، هذا يقوله كثير من أفراد الأحزاب، ولا أقول الأحزاب ككل إنصافا. إذا وصل التقسيم إلى هذه القسمة الضيزى، حين ذاك نحن نقول لأنه غير جائز شرعا أبدا. ولزم من هذا التقسيم في العهد القديم أنهم وصلوا إلى تقسيم أحاديث الرسول عليه السلام إلى الأخذ بها في الفروع دون الأصول، هذا أيضا من إخلال بالشرط المذكور آنفا. أما نحن إذا قلنا أن حديث الآحاد مثلا، كما أظن تعرضنا لمثل هذا في بعض الجلسات، أن حديث الآحاد كطريق لا يفيد الخطأ لكن يفيد غلبة الظن، والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن، ليس فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح عن الرسول عليه السلام، بل وباجتهاد إمام من أئمة المسلمين. فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترعى حق رعايتها أو لم يرعى فيها ذلك الشرط الضروري التمسك به جدا، أن جعلوا لأنفسهم مجالا لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام بدعوى أنها لا علاقة بالأصول، والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث وأنه تثبت به الأحكام والعقيدة عندكم، فيهما رسالتان فكلتاهما عندك؟ لا ما عندنا واحدة. إنه رسالة خبر الأحاد وحجيته هذه الآن ما هي موجودة يعني. ما أظن عندكم. أما الحديث حجة بنفسه موجودة عندنا أي نعم، وموجودة عند أبو الحسن طبعا. المقصود فوصل به الأمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه القسمة التي لم يره فيها الشرط المذكور آنفا، وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضا، لأنهم حينما يشترطون التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي تتضمن عقيدة، فإذا كانت الدلالة ليست قطعيا يعاملونها كحديث الآحاد من حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل. فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة والكثيرة جدا. هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشرط ولا يصح بإلغائه. وفيكم يعني في كلامكم حول الآحاد وأنه يفيد غلبة الظن، هذا كما قررتم من قبل هو القول الراجح حتى أنكم قلتم وهذا بلا شك، لكن أسأل يعني بعض الإرادات التي يريدها المخالفون في هذا الباب، يقولون فكيف العمل بأحاديث الآحاد في كتاب في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم، كيف نثبت صفة بغلبة الظن؟ فإما أن تقول إما أن لا تعملوا بها، وإما أنه يلزمكم أن تقولوا بأن الآحاد تفيد العلم، كيف يعني الخروج من هذا الإشكال؟ هذا شرع كلامهم أم عقل؟ لا من عندهم كفى سقط كلامهم. لكن كثير من الإلزامات هي عقلية في ذاتها. لا ليس هناك إلزام عقلي مخالف للشرع. نقول هذا الإلزام العقلي قد ثبت الأدلة بخلافه فينقض. وأنا قلت مرة ما أدري هذا مسجل ولا لا، قلت زعموا بأن أحد أفراد حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام. ها؟ ما أدري بس هو ما أدري بلغه أو سمعه، ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام، فكان من أول بحوثه ما جاء في كتاب شيخهم تقي الدين النباني رحمه الله الذي عنوانه طريق الإيمان، فقرأ عليهم طريق الإيمان المزعوم وفيه قول الشيخ رحمه الله وعفى عنه بأن العقيدة لا يجب الأخذ فيها بحديث الآحاد. وبعد أن ألقى عدة محاضرات في الموضوع وصل إلى هذه النقطة، قام أحد الحاضرين من أذكيائهم قال يا فلان على هذا أنت يجب أن تعود أدراجك إلى بلادك وأن تأتي بعدد التواتر لأنك تنقل حكما في الشرع يتعلق بالعقيدة وتقول أن العقيدة لا تثبت بخبر الأحد، فقولك هو عقيدة، فنحن إذا أخذنا بقولك يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وتأتي بعدد التواتر. هذا حقيقة إلزام لهم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل دعاة إلى كثير من البلاد يدعون إلى الإسلام، وبخاصة بلاد اليمن التي هي حدود مع بلاد الحجاز أرسل إليها أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وإلى آخره، هؤلاء أفراد. ماذا كانوا يعلمون الناس؟ الفروع في تعبيرهم، أم كما جاء النص الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أنس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الأصل الأول أرسل به شخصا واحدا فقط. هل قامت الحجة على أهل اليمن بخبر الواحد وفي العقيدة؟ مع الأسف الشديد لجهل هؤلاء بالشريعة، وهذا ما نراه انتشرت الآفة هذه الآن، يقولون العلم نقل بواسطة الفرد هذا وهو معاذ لكن الحجة لم تقم. قلت له ما لكم، رسول الله يقيم يرسل شخصا ليدعو الإسلام والحجة لا تقوم به، إذن ما فائدة هذا الإرسال؟ فالشاهد أن هؤلاء حينما يقولون عقليا لماذا أو كيف يجوز الأخذ في أحاديث الصفات بخبر الآحاد، نحن جوابنا نتبع الشرع بدون فلسفة، بدون إدخال العقل فيما لا يستطيع الخوض فيه. ونحن نمثل دائما عقل الإنسان كسائر حواسه، وهو ينظر وهو يسمع لكن على حدود معينة، وعقله أيضا له حدود، فهو إذن يجب أن يقف عند حدود الشرع، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وإذا كان الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والدين يشمل العقائد ويشمل الأحكام، ولم يفرق في أي نص وفي أي وسيلة دعا الناس بها إلى دخوله في الإسلام، ما فرق أبدا بين الأصول والفروع بحد تعبيرهم، وإن كانت هذه التقسيمات لها يعني وجاهتها فيما يتعلق بحكم الآخذ بها والتارك لها. أما من حيث أن الحجة تقوم بخبر واحد في الإسلام كله سواء كان أصلا أو فرعا، فالإسلام لم يفرق، والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار، مش أفراد من الدعاة العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل من القراء السبعين الذين أرسلهم للدعوة. هذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية، فيجب أن نلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة أن للعقل حدودا لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلا عن واقع شريعة الإسلام. طيب شيخنا، في مسألة البدعة وكلام الإمام الشاطبي في قيودها والاحترازات بهذه القيود عن غيرها، في هنا كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء 30 صفحة 80، فهمت منها فهما أقرأها عليكم أولا وأكتب يعني أذكر لكم ما ظهر لي وتوضح لي الصواب بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. كلمة عمر بن عبد العزيز على افتراض يعني نسبتها إليه أو صحة نسبتها إليه، ظهر لي أنه لا يحكم على فعل من الأفعال بأنه بدعة أو على فاعله بأنه مبتدع إذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة، فإذا اختلفوا فيها وإن كان القول مرجوحا وأخذ بهذا القول المرجوح فإنها لا تسمى بدعة لهذا القول أو لمن يقول لو بدعت هذا لزمك تبديع الذي قال بهذا من قبل. هل هذا كلام صحيح يا شيخنا؟ أولا، هل الخلاف المذكور في هذه الآثار أو في بعضها هو نفس الخلاف المذكور في الآية الكريمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية. أعتقد أن الجواب واضح لدى الحاضرين جميعا بأنه لا، وبيان هذا الخلاف المذكور في هذه الآثار هو خلاف ليس هناك نص مع أحد المختلفين. هذا الخلاف المذكور هنا يعني خلاف في الرأي والاجتهاد، لا يعارض رأي من هذه الآراء نصا في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا، إذا كان الإمام الذي قال برأي خالف نصا لا يجوز الأخذ به، والحالة هذه واعتبار رحمة لأنه خالف نصا. أما إن لم يكن هناك خص نص فلا شك أن المسلم والحالة هذه له هذه الساعة، وله أن يأخذ بأي قول شاء من هذه الأقوال. لكن نحن لنا شروط ذكرناها في بعض المناسبات لسد باب اتباع الهوى، أن لا يأخذ من هذه الأقوال ما كان أشهى لنفسه، وإنما يأخذ من هذه الأقوال ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره. فإذا كان إذن هذا الخلاف يخالف نصا، أولا لا يجوز اتباعه، وثانيا لا نبدع القائل بخلاف النص وإن كنا نقول إن قوله بدعة. وأنا أفرق بين أن نقول فلان وقع في الكفر وفلان كفر، كذلك فلان وقع في البدعة وفلان مبتدع، لأنني أفهم وأكرر على مسامعكم حتى ما تنسوا هجمتي وألبانيتي، فأقول فلان مبتدع مش معنى وقع في بدعة، هو من شأنه أنه يبتدع، مبتدع اسم فاعل هذا، كما لو قلنا فلان عادل مش معنى عدل مرة واحدة في حياته فأخذ هذا الاسم الفاعل فقيل فيه عادل وإلى آخره. فالقصد أنا أقول أن المجتهد قد يقع في البدعة ولا شك، لكن لا أذمه بها ولا أطلق عليه اسم مبتدع، هذا فيما إذا خالف نصا. أما إذا لم يكن هناك أي نص وكان الاجتهاد مبذولا لكل المتخالفين هؤلاء، فأنا أعتقد أن الكلام بهذا القيد في محله، كلام عمر بن عبد العزيز أي نعم في محله نعم أي نعم. أما تعميمه كما يفعل أهل البدع فعلا والذين يعارضون السنن بمثل هذه الاختلافات ويريدون عليها الحديث الذي تعرف أنه ضعيف ولا أصل له، اختلاف أمتي رحمة، محل هذا الحديث لو صح هنا نعم، محل هذا الحديث لو صح هنا في مسألة اجتهادية ليس فيها نص خالف فيها أحد المجتهدين هذا النص. أيضا بارك الله فيك وفيكم من ناحية هذا الأثر شيخنا، تذكر شيئا من الكلام على صحته؟ لا والله ما أذكر، لكن أذكر أنه هذا مروي في كتاب جامع العلم لابن عبد البر بيان العلم وفضل. أيضا بارك الله فيكم، لا نشق عليكم، أهلا وسهلا، الله يحفظكم من كل سوء. بارك الله فيك شيخنا. هنا يعني بعض الشباب في فترة من الفترات وربما يعني تتكرر في بعض البلدان يرون يعني إذا رأوا الرجل يشرب الخمر في الشارع يضربونه ويأخذونه ويقيمون عليه الحد هم أنفسهم، فإذا رأوا رجلا يفعل شيئا يقول إقامة الحدود، وهذا أمر لا ارتباط لا بأمير، حتى لو سلمنا بأنه ارتبط بأمير، الأمير نفسه معطل لهذه الحدود، فنحن نقيم أمر الله واتقوا الله ما استطعتم. إيش نصيحتكم للشباب في هذا الباب؟ أنا ما أدري ما سبق أن تكلمنا في مثل هذه القضية وذكرنا ابن تيمية وأنه كان يقيم هذه الحدود، أظن أنه في بعض المجالس جاءت هذه المناسبة. وخلاصة الكلام الذي أذكره أنه يختلف الأمر بين عصر وعصر. نعم تذكرتموها من قبل. طيب يختلف الأمر بين عصر وعصر، وبين حاكم وآخر، بين أن يكون الحاكم يسره أو على الأقل يسمح لبعض أهل العلم بأن يتولى إقامة الحدود. وقلنا يومئذ فيما أظن من أجل ذلك كانت القضاة وكان المفتون، لأن الحاكم الواحد الراعي الأول لا يمكنه أن يقيم هذه الحدود، فهو يجيب منابه القضاة والمفتين وما شابه ذلك. فإذا وجد هناك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ينفذ الحدود والحاكم لا يقف حجر عثرة في طريقه، بل قد يدعمه ويؤيده ويبارك له سعيه، فهذا نعمة هو يكون. أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فنحن نقول في هذه المناسبة إقامة الحدود للحاكم وليس للفرد والأفراد، لأنه في الحقيقة التوسع في هذه الإقامة قد يوجد فتنة، خاصة فيما إذا قتل شخص ولو خطأ وأريد إقامة الحد على هذا القاتل فضلا عما إذا كان قاتل عمد، فهنا تضل الأهواء ولا يستطيعون أن يتأنوا وأن يتحققوا هل كان القتل عمدا هل كان خطأ، فتزداد الفتن بين القبائل، خاصة إذا كان هناك عشائر متعادية متباغضة، فيستمر الثأر بين القبائل ربما قرون كثيرة وبعيدة وطويلة. لذلك فالأصل في إقامة الحدود هم للحكام، إلا في حالة من الحالات التي لا يترتب منها فساد بين الحاكم والمحكوم من جهة، وفساد بين المحكومين أنفسهم من جهة أخرى. ما شاء الله. بعض الشباب شيخنا في بعض الجماعات يقولون مثلا إذا كان الناس كفارا فيجوز لنا أن نأخذ أموالهم، يجوز لنا أن نأخذ سيارتهم، ينزل الرجل يوقف سيارته ليشتري شيئا يركبه سيارته ويمشي، ويقول هؤلاء كفار والكافر يعني محارب، سواء كان محاربا هؤلاء ولا سيما البلاد الإسلامية التي يأتيها من يعني الذين يقال عليهم أهل السياحة وغير ذلك، يقول هؤلاء يعني يجون يفسدون في الأرض ويفسدون في البلاد ويعني يستعمل معهم هذه الأشياء، إذا وجد فرصة ممكن أن يقتلهم أو ممكن مثلا أن يسرق سيارته أو يسرق ماله أو يفعل أي شيء، هل هذه الأشياء يعني جائزة في الشريعة؟ البتة لا يجوز. أولا هؤلاء صحيح كفار وأفسدوا في الأرض واستعمروا البلاد وإلى آخره، لكن مع الأسف هم يدخلون بلادنا بأمان من الحكام هؤلاء الظلمة، وحينئذ فهؤلاء يدخلون في قسم المعاهدين، لأنه لا يخفاكم أن الكفار عند الفقهاء ينقسمون إلى ثلاث أقسام: محاربين ومعاهدين وذميين. مع الأسف لم يبقى ذميون هنا، إنما مثل ما لداك التركي هبسي بربر صار مواطنين، لا فرق بين مسلم وبين كافر، وهذا من جملة تحوير الألفاظ لإضاحة التمسك بالدين والتحمس لأحكام الدين. مواطن، لا تقول نصراني لا تقول يهودي، لا فرق. وهذه كلمة نصرانية، شو بيقولوا؟ الدين لله والوطن للجميع، ما لله لله ولا ما لقيصر لقيصر. الله أكبر، نصرانية يطبقونها على المسلمين بمثل هذه الألفاظ. المهم ذميون اليوم لا يوجد، إنما مواطنون، لكن يوجد الآن معاهدون، اتفاقات تقام مع الأسف بين الحكام المسلمين وبين هؤلاء المحاربين. فما دام أنهم دخلوا بلادنا بأمان فلا يجوز لنا أن نغدر بهم، لا في مالهم ولا في أعراضهم ولا في شيء مما يضرهم. وهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. معاهدا في كنهه في أمانه، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة 100 عام. فلا يجوز الاعتداء، وهذا مع الأسف فشو مثل هذه النظرية بين كثير من أفراد المسلمين اليوم، سببه يعود إلى آفتين فيما أرى. الآفة الأولى هو الجهل بأحكام الدين، الآفة الثانية غلبة المادية على المسلمين، حيث أنهم أصبحوا لا يحرمون ولا يحللون عمليا، ولذلك كثرت عندنا البنوك الربوية. ذلك لأن همهم جمع المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالدرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التبايع بالعينة فاشن في بعض البلاد الإسلامية، وبفتاوى من بعض العلماء، لا نتحدث الآن عن الربا المكشوف، وإنما عن بيع العينة. ما سبب هذا الربا غير المكشوف فضلا عن الربا المكشوف؟ هو حب الدنيا وكراهية الموت، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر. هو قوله عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا هو السبب الثاني الذي يحمل هؤلاء الشباب على استحلال هؤلاء الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين باتفاق وبمعاهدة بينهم وبين الحكام. لكن الأمر وصل إلى ما هو أخطر من ذلك، إنهم يستحلون مال الدولة الحاكمة في بلدهم، وهو حاكم ما قيل في شأنه، وهو منهم وفيهم، على حد قول المثل العامي السوري: دود الخل منه فيه. طالما يسرقون الكهرباء ويسرقون المياه وما شابه ذلك، أن مال الدولة حلال. مال الدولة هو مالك ومال فلان وفلان، ليس الدولة مال، وهي أموالنا نحن. فأنت حينما تسرق من الدولة ما تسرق من رئيس الدولة، وإنما من مجموع أفراد الشعب الذين يحكمهم هذا الحاكم المسلم، ولو كان مسلما جغرافيا. وبهذا القدر كفاية إن شاء الله. تابع يعني لازلنا في السؤال هذا شيخنا، هل الحكم يتغير حفظكم الله لو كان الحاكم قد بلغ الكفر الاعتقادي وأدخل هؤلاء بعهد وأمان، هل الحكم يتغير؟ ما يتغير، لأنه سيترتب وراء ذلك مفاسد أخرى. شيخنا يعني الحمد لله. نعم. طيب واضح، لأنه سترتب على ذلك مفاسد أخرى. نعم. ليس من باب النعم. أي نعم. من باب النفاسد. نعم. الآن لما الحمد لله سمعت جوابكم، وخاصة فيما يتصل بالطائر القبلي وفيما يتصل الآن بالكهرباء والمياه والذي يفعله الشباب، يعني كان هذا في الكتاب مسطورة الحمد لله. ذكرت الذين يرمون أهل العلم الكبار بأنهم لا يعرفون واقع الأمة، وإنما هم يعيشون في بعض الأشياء، خذوا منهم فتاوى معينة فيما يتصل بأحكام شرعية، أما فيما يتصل بأمراض الأمة وأحكامها وواقعها وكذا وكذا فلا يؤخذ منهم هذا الشيء. الله المستعان. الله المستعان. كم يجرون وكم يظلمون، ولكن نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويرضنا عنهم رضا جميلا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وفيكم بارك. حفظك الله. وأهلا وسهلا. يا رب. الله يجعل في ميزان حسناتكم مباركة. اجمع عدتك بقى. أبو حاتم كان عنده شيء أرجئ إلى آخر المجلس. إيه. هات نشوف. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا شيخ حفظك الله، أنا لازمت الشيخ مقبل القدر 7 سنين أو أكثر من ذلك قبل ما حولته إلى مركز أخينا الشيخ ابن حسن حفظهم الله جميعا. وأنا أريد أن أقول إليك هذا، فالشيخ مقبول حفظه الله يعني ما رأيت أحدا مثله يجلك ويحبك ويعرف ما لك. بارك الله. يعني من سبق القدم في هذا الباب، بل يصرح ويقول الشيخ حفظه الله هو إمام هذا العصر ومجدد هذا الوقت، وهو أول من أخذ بأيدينا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهوده هذه الكتب والتحقيقات والصحيح والضعيف والخير الكبير. وكثيرا ما حتى مرة من المرات قال بكلام أقول معناه، قال الآن الشيخ الحمد لله إذا جاءه من أهل البدع من يتكلم على كتبه قال فهو ينافح عنها، يعني معنى كلامك كأنه آخذ فأسا وقائم على يدافع عن السنة وعن كتبه، فإذا يعني أتيح لأهل البدع فإنهم سيتكلمون في كتب الشيخ، فعلى أهل السنة أن يشمروا عن سواعدهم ويستعدوا للدفاع عن السنة وعن كتب هؤلاء الذين هم يعتبروا يعني هم يعني قادة هذا الزمان في هذا الميدان. فأردت يا شيخ بهذه الكلمة يعني تبلغ منزلة الشيخ عندك، لأنه مهم جدا. الله الذي يعلم أننا نحبكم أكثر من آبائنا. الله يجزيك الخير. أي والله. الله يبارك فيك. حتى لا يعني قصدي بعض الأحيان قد ربما الشيخ يسأل مثلا تعرف اجتهاداتكم واجتهادات يعني العلماء في بعض الأحاديث، لو رأى مثلا رأيا غير رأيكم في بعض الأحاديث يقول الشيخ ولكني أخاف من الشيخ، خاصة لما كلمتموه بالتلفون قال الآن ما أتكلم أنا أخاف من الشيخ يعني، ويضحك. فبكل الإجلال والاحترام والحب يعني الله يبارك فيه، بارك الله فيكم وينفع المسلمين به. الحقيقة هو كان من أخواننا الطلبة في الجامعة المجدين والبارزين، وإن شاء الله يعني العلم الذي اكتسبه هناك قد نما وازداد ونفع الله به البلاد إن شاء الله. على كل حال أبلغه سلامي وشكري. وأيضا لقد ذكرتني بشيء كنت زورته في نفسي لما قررنا نقدم لكم الحجاب أو الجلباب قديما، فتساءل عندك علم أنه عند الشيخ موجود نسخة من الجلباب؟ لا والله ما أعرف. طبعا جديدة. لا على كل حال قدم له نسخة. احنا قبل قليل لما استحضرت سؤال او عفوا استحضرت جوابكم حول قضية الحدود احنا نسينا، قلت ختيرنا. انا قلت ختيرنا. تغير بأولي تغير قبل ان يبدأ. الحمد لله، أسأل الله أن يمتعكم بحواسكم ونعم الله عليكم. اللهم استجب يا رب. أنا أبو الفضل رأى رؤيا قبل يعني الليلة الماضية. قال رأيت أن الشيخ الألباني حفظ الله في بيته، يقول أنا ما أعرف أين بيته، لكن بيته حوله يعني أشجار وزراعة وكذا ما يعرفه، ويقول قد اجتمع عليه جماعات من كل مكان ما شاء الله. نعم اجتمعوا عليه من كل مكان، وهؤلاء الجماعات الإسلامية دي جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، جماعات إسلامية من كل ناحية، والشيخ عنده صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير ما شاء الله. نعم، وهو يقول ائتوني بكباركم أكلمهم وأناقشهم، وهم يعني يرعدون ويمطرون ويضيقون ويزمجرون ويجمع بعضهم بعضا إلى أن اجتمع حشودا كثيرة. قال فرأيت، فقال فأنا جئت لكم في حيث نحن ساكنين الآن، وقال هيا بنا. الشيخ الألباني جاءنا خبر أنهم قد يعني أحدقوا به كذا وكذا، فجئنا إليكم وأنتم جالسون. خلق الله سبحانه وتعالى بحيرة من الماء تحيط بنا، ما شاء الله، بحيرة من الماء تحيط بنا وحالت بيننا وبينهم حياة إن شاء نعم حالت بيننا وبينهم، فتفرقوا. وجاء بعد ذلك كبار هذه البلاد الساسة والملك وغير ذلك، وجاء وقال للشيخ يعني اعلن دعوتك وتكلم بما تراه يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد. ما شاء الله، رؤيا حق إن شاء الله. أسأل الله ذلك. إيه ما هي الكتب يا أستاذ؟ هتنسينا أنت. الحمد لله. أخونا سامي إن شاء الله يكتب لي قائمة بأسماء كتبكم، لأن بعضها يمكن ما أعرف أنه صدر، وأنا أعرف الذي عندي وأقول هذا الذي ليس موجودا عندي، إن كان في يسركم فالحمد لله. أيوه. وأنا أعتبره قبل كل شيء هو يعني الحمد لله الكتاب هو في المكتبة وممكن أشتري، لكن منكم له شأن آخر. أي عندي هنا كتاب ينظر إليه وهو صحيح الأدب المفرد عندك؟ أيوه. الحمد لله اشتريته هذه السنة من المعرض. نعم. عندك؟ أي نعم. عند أبو حاتم؟ عندي الله ما شاء الله. نعم الحمد لله. عندنا شيخنا والله إن طلبة العلم يبيع الواحد منهم البندق حقه، والبلاد القبلية هناك البندق دي شيء كبير ما يتخلى منهم. بعتونا واحدة. يبيع البندق، يبيع ذهب زوجته، يبيع كذا من أجل أن يعثر على كتاباتكم. بارك الله فيكم. الله نحفظكم. نحن على كل حال بدعواتكم نعيش. الله نحفظكم. طيب السلسلة الصحيحة كلها عندك؟ إيه نعم إلى الخامس. والضعيفة إلى الرابع. نعم ما شاء الله. الطبعة الجديدة نعم. إيه؟ عند هذا وتلك لما طلعت الجديدة طيب. شوف يا عنا يا جماعة الضعيفة الجديدة شنو ما عنا لكن شو عنا. حتى أخونا أبو الفضل يقول أنا أريد أن أشكو للشيخ الألباني حفظه الله أن لما يغير الكتب يضطرنا نزيد نشتريها مرة ثانية، ما الكتب تتغير نزيد نشتريها مرة ثانية ونحن في حالة يعلم بها الله عز وجل. طيب تعرفون عنده صحيح الأدب المفرد؟ عنده اشتراه قبلنا أبو الفضل ما شاء الله. اشتراه قبلنا جابه من مصر، نزل في مصر وأتى به. الله يبقيكم ذخرا للمسلمين. كنت أتمنى أنه نحظى بأن نخدمكم ببعض الكتب أكثر مما حصل. الله يحفظكم. فجودوا جودوا علينا بالعطاء. الله يحفظكم شيخنا. الحمد لله الحمد لله والله ما نتمنى اي شيء من عندكم. طيب هون مثلا ما في شيء تلقي نظره لعله يذكرك بما ليس عندك؟